8. حقيبة الزمان: الماضي، الحاضر، المستقبل. هل الماضي هو شيء مات ولا بد من التخلص منه؟ هل الحاضر شيء يرتبط بالماضي ولا يمكن تحريره من المستقبل؟ هل المستقبل مبني على الحاضر؟ 3 أسئلة تملك جوابا واحدا: حسن الاستغلال. أنا لن أطلب منك أن تتخلص من الماضي، ولن أطلب منك طوال الوقت أن تخطط للحاضر، ولكن أطلب منك إيجاد الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. أطلب منك أيضا ألا تكون حبيس ماضيك، ولا تكن هائما دوما في مستقبلك، ولا تقف في حاضرك وتنسى تماما ماضيك. معذرة، ربما نبدل تلك الكلمات بجملة واحدة: عليك أن تدرك حياتك بالشكل الجيد وتستفيد منها بالشكل الجيد. الماضي شيء مضى لم يمت ولكنه هزيل. ربما تشعر بالرغبة في ذلك الماضي لتجلس مع نفسك وتقول: كم كانت رائعة تلك اللحظات. في هذه اللحظة لا تقتل خيالك، احمل حقيبة الزمان وارحل إلى ذلك الماضي، ولأنك تدرك الخط الفاصل بين الحنين إلى الذكريات والموت فيها، سوف تعود بحقائق أكثر إلى تلك الحقيبة، لأن اللحظات القاسية ستدفعك أكثر إلى الأمام، واللحظات الجميلة لن يغريك جمالها بأن تقف حياتك عند ابتسامتك لها. لا تقيد نفسك بحدود الزمان، ولكن قيدها بحدود العقل وحسن استغلال الأمور. اسأل نفسك: لو عاد بي الزمان إلى الوراء، ما الذي يجب أن أكرر فعله؟ وما لا ينبغي أن أكرره؟ سوف تعرف كم سيساعدك كثيرا هذا السؤال. فالزمان لا يقف عند موقف معين، فلما تقف أنت بتفكيرك؟ والحياة ليس لها موقف واحد، فلما تحصر حياتك بموقف واحد؟ غريب أمر ذلك الإنسان الذي يهيم عشقا في ماض فات. حقيقة هو ليس غريبا، بل هو مسكين، ذلك الذي يعيش في الماضي قابعا فيه ليدمر حاضره. جرب ألا تقول تلك الجملة المؤسفة: لو حدث هذا لكان هذا. استبدلها بتلك الأخرى: حقيقة لم يحدث ذلك، ولكني سوف أكتشف لماذا لم يحدث حتى أستطيع أن أفعله الآن. أو: لأن ذلك حدث بالفعل، فسوف أفتش عن الأسباب التي أدت إلى حدوثه كي لا تتكرر مرة أخرى. الحاضر هو النقطة المحورية بين ما مضى وما سوف يكون بمشيئة الله، فالحاضر هو ما به قدمك الآن وما تعيشه. ليس هذا فقط، بل وما سيكون ماضيك بالغد، وهو نفس الشيء الذي سوف يشكل حاضرك أيضا بمشيئة الله. فالحاضر ليس مجرد لحظات نعيشها، بل هو تاريخ سوف يكون وتهيئة لإنجاز قادم. عش حاضرك بنظرة تفاؤلية للغد ونظرة استفادة من الأمس. المستقبل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، صدق الله العظيم. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الغد هو استمرار لنجاحنا وترجمة تخطيطنا الحالي من مجرد تخطيط إلى واقع ملموس. الحاضر هو استمرار الطريق نحو اللانهاية في عالم الإبداع. لا تتعجب حين أقول لا نهاية، فالموت البدني والروحي لا يعني موت الإنجازات. يقول ويليام جيمس: الاستغلال العظيم للحياة هو أن نقضيها في عمل شيء ما يبقى إلى ما بعد الحياة. كن عظيما متفائلا، لا تجعل نهاية عقلك بنهاية يومك. كن قدوة للآخرين دوما، فكر كيف تصنع مستقبلك. استمر في السير على دروب النجاح ولا تتوقف. تعلم مما فات، تذكر منه أجمل اللحظات. تطلع إلى المستقبل بنظرات التفاؤل، ثبت قدميك على أرض الحاضر وانطلق. يقول أنتوني روبنز: إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلا من السماح للألم والمتعة باستخدامك. فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك، وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم فيك. لذا لا تجعل حياتك تقف عند اللحظات السيئة، ولا تظل تتلذذ وتهيم باللحظات الجميلة. اجعل حقيبة الزمان مليئة بالإيجابية. استغل كل موقف في حياتك مع أهدافك. أنا لا أقول قم بالهرب منه، بل استغله. ضع داخل حقيبة زمانك أن ذلك الخطأ لا يخضع للتكرار، وبذلك الأمل سوف يكون حقيقة ملموسة في الغد إن شاء الله. وتلك هي التجربة، أنا لم أخسر منها بقدر ما استفدت نصائح كثيرة. استفد من كل مواقف حياتك واجعلها كنوزا داخل حقيبة زمانك. معادلة حقيبة الزمان: لا تنسى الماضي حتى تعيش الحاضر، وعش الحاضر بنظرة تفاؤل للمستقبل. الحاضر يساوي مدى الاستفادة من الماضي زائد ما نعيشه اليوم. المستقبل مدى إتقان ما نفعله الآن زائد حسن التخطيط.